لبيك رب البيت طالت غربتي وأمضني ليل البعاد ولم أنم كم طوفت يا رب روحي حوله في البعد واحتضنته إعزازا وكم فالبيت بيتك أنت قد باركته والنور يومض حوله منذ القدم وأنا هنا وأنا هنا عند الحسين يهفو فؤادي للحرم وهناك شمل المؤمنين قد التأم دمعي على خدي يفضح لهفتي قلبي لفرط الشوق ينبض في ألم رباه يا من قد سمعت ندائي يا مؤنسي في وحدتي وعنائي إني دعوتك أن أنال زيارة للبيت فاقبل يا كريم دعائي هام الفؤاد مع الحجيج ملبيا يبكي يبكي يبكي بدمع الشوق أي بكاء فلبست أثواب الحجيج كمحرم أسعى أطوف وصحبتي أبنائي وصنعت من فقري وحزني كعبة في البيت علي أن أزيل شقائي وشربت من دمع العيون مواسيا يا ماء زمزم هل تصير دوائي منك ارتوى ظمأ الحجيج وليتني أحظى بريك كي أنال شفائي لو كان فقري ماثلا لصرعته وجعلت من دمه رواء ثراء سألتك أنت يا باقي بماضي العمر والباقي طريق الحج يسره لتطفئ نار أشواقي إلى عرفات إلى عرفات إلى عرفات إني بعث مع النسيم تحية كتبت بدمع الشوق هو العبرات أهديها أهلي أهديتها أهلي وكل أحب ممن حواه الخير في عرفات وتجملت وتزينت وتجملت وتزينت وتلألأت بدعائها في لهفة نحو الجنان وصاحب الآيات لبيك يا الله في يوم الرضا في وقفة الحجاج في عرفات يا أيها المغفور كل ذنوبه لا لا لا لا لا تنسني لا تنسني من صالح الدعوات وعلى منى تلقى المنى وعلى منى تلقى المنى فيسوقها نهر الحنين متوج الخطوات تهفو بأشواق كأن حنينها ثكلى يمزقها صدى الآغات يا رب عبدك أنت تعلم حاله فامحو الخطايا واغفر الزلات وابلغ صلاتي للحبيب محمد نور القلوب وماحق الظلمات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله